بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الجملة ليست في الحقيقة تابعة لباب الغفر، وإنما هي متعلقة بمسألة مهمة تعم بها البلوى، ولا يخلو زمان ولا مكان من السؤال عنها، وهي مسألة إتلاف مال الناس. ومسائل الإتلاف متعلقة بالغصب لأنها توجب الضمان، والغصب يوجب الضمان، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله مسائل الإتلاف والتعدي على أموال الناس وممتلكاتهم. فالأصل الشرعي يقتضي أن المسلم لا يجوز له أن يفسد في الأرض، وإتلاف الأشياء المحترمة محرم بإجماع العلماء ما لم يدل الدليل على جواز الإتلاف، سواء كان الإتلاف كليا أو كان الإتلاف جزئيا، وسواء كان الإتلاف للأعيان والذوات ككسر زجاج أو قتل حيوان أو إهلاك نبات، أو كان إتلافا للجزء والبعض. والأصل في تحريم هذه الإتلافات قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقد فسر أئمة السلف ودواوين العلم، ومن أشهر من فسر هذه الآية الكريمة، لأن المراد بها إتلاف الزروع وقتل الحيوانات ونحو ذلك، الإمام مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الإمام الذي عرض القرآن على ابن عباس مرتين يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وما تضمنته من أحكامها، هذا الإمام الجليل الذي قال فيه بعض السلف ما أظن مجاهدا أراد بالعلم إلا وجه الله تعالى، يقول إن المراد لقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إتلاف الأشياء المحترمة من إهلاك الزرع وقتل الحيوان ونحن ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما، وقد أكدت هذا المعنى آيات أخرى كقوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ونفيه سبحانه من محبة المفسدين، الله لا يحب المفسدين، كل هذا يدل على تحريم الإفساد وإتلاف الأشياء والتسبب في ذهاب المنافع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل حيوانا ولا أن يتلف منافع ذلك الحيوان ولا أن يفسد في الأرض بإهلاك الزروع والنباتات ولا أن يفسد في الأرض بهدم العمران والبيوت، وهكذا ما يكون من تعطيل المنافع الموجودة كالمرافق العامة التي يرتزق فيها الناس. وأشد ما يكون هذا الإفساد إذا كان في الأماكن التي لها حرمة مما يتعلق بالمساجد ودور العلم، فالأمر فيها أشد لأنها أوقاف مسدلة محبسة، ومما يعد لسقي الناس وشربهم أو ما يعد لركوبهم صدقة عليهم، فأمثال هذه الصدقات والأوقاف لا يجوز للمسلم أن يتسبب في إتلافهم، ولا أن يترك من يتولى أمره كأبنائه وأطفاله يفسدون فيها، فإنه متحمل للمسؤولية كما سنبين أحكام ذلك كله. والناس يتساهلون في مثل هذا إلا من رحم الله، فيظنون أن الصبي إذا أتلف مثل هذا الشيء أو إذا ترك الصبي يفعل ما شاء فأتلف هذه الأشياء أنه لا شيء عليه، والواقع أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن تعاطي الأسباب، ومسؤولون كذلك عن ضمان كل ما أتلفه أبناؤهم وصغارهم، لأن الله جعلهم قائمين عليه مأمورون وأمرهم أن يقوهم من ناره وعذابه. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز للمسلم أن يتلف شيئا مما فيه مصلحة ومنفعة إلا إذا أذن الشرع بذلك الإتلاف أو أمر به كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت هذه القاعدة العامة وهي تحريم الإتلاف وأن الأصل لا يجوز لنا أن نتلف شيئا فإنه حينئذ يرد السؤال لو أن هذا الشيء حصل من الإنسان فأتلف فقال المصنف رحمه الله ومن أتلف محترما. الإتلاف له ثلاثة أركان يقوم عليها ومسائله عند أهل العلم مبنية على هذه الأركان الثلاثة. عندنا مثله وشيء يتلف يقع عليه الإتلاف والإتلاف نفسه، فهذه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان تقع بها جريمة الإتلاف إذا كانت عندا، وحينئذ يرد السؤال عن أحكام هذه الأركان الثلاثة. وقد جمعه المصنف رحمه الله بقوله ومن أتلف محترما، من هذا الشخص الذي يقوم بالإتلاف؟ أتلف الفعل، محترما المكان الذي وقع عليه الإتلاف. فالأحكام تتعلق بهذه الثلاثة الجوانب. قوله رحمه الله ومن، من صيغ العموم وتشمل الذكور والإناث وتشمل الصغار والكبار من حيث الأصل إلا إذا دل الدليل على استثناء في الخطاب، لكن من حيث العموم هنا عامة شاملة للذكر والأنثى والصغير والكبير. حتى إن الصبية لو أتلف شيئا محترما ولو كان عمره سنتين، بل لو كان في سنة ودفع برجله شيئا فكسره وذلك الشيء ملك للغير يجب ضمانه. إذن من هنا عام تشمل الصغير والكبير. من حيث الأصل قلنا عندنا متلف ومتلف. الشيء المتلف طبعا أي شيء فيه مصلحة لكن بشرط أن يكون محترما شرعا، فإذا كان الشيء له احترام وله أصل يدل على جوازه وإباحته فإنه حينئذ يضمن إذا تلف، كما سنبين إن شاء الله تعالى. يشمل هذا إذا أتلف آدميا في الأصل، إذا أتلف حيوانا بهيمة قتلها وأتلفها دهسها، أتلف نباتا كزرع أحرقه أو زرع أخرجه من الأرض فمات خلعه فمات، أو أتلف الثمر قبل نضجه فقصه من النخلة وجده. هذا بالنسبة للشيء المتلف سواء كان حيوانا من الحيوانات آدميا وغيره أو من غير الحيوانات، الزجاج يكسر، الخشب يكسر ونحو ذلك. من أتلف محترما قلنا يشترط أن يكون محترما، سنبين المراد من ذلك. نبدأ أولا بقوله ومن، قلنا يشمل الصغير والكبير، فنبدأ بالكبير. الكبير العاقل البالغ العاقل إذا أتلف شيئا على حالته، إما أن يتلفه متعمدا قاصدا إتلافه، وإما أن يتلفه مخطئا. مثال ذلك لو أن رجلا أخذ مثلا منجلا وقلع نباته لجاره وقصد إتلاف النبات على صاحبه، فحينئذ إتلاف موجب للضرر على سبيل العمد والعدوان. إذا وقع هذا النوع من الإتلاف من الكبير البالغ العاقل، سواء وقع إتلافه على حيوان أو غير الحيوانات، يترتب أمران: عقوبة الشرعية، عقوبة الشرعية، وثانيا الضمان. من حيث الأصل لو جاء وأتلف زرع جاره اشتكى جاره إلى القاضي وقال القاضي لما أتلفت زرع جارك؟ قال أنا متعمد قاصد أريد أن أسد ماله. فالقاضي يعذر يؤذبه، وسنبين أحكام التعذير في باب التعذير. لا نتكلم هنا عن عقوبة إذا كان متعمدا، فلها باب خاص، إما أن تكون عقوبة مقدرة كما في الجنايات على الأرواح والأنفس، هذه لها باب خاص وهو باب القصاص ومسائل الاعتداء على النفس والأطراف، وتفصل فيه مسائل الاعتداء على النفس والأطراف. وفي هذه الشالة إذا كان الكبير البالغ قد جنى جناية عمدا نعاقب بما يليق به، ويرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ والجواب أنه يضمن، يطالب بضمان المال الذي أسلفه على أخيه المسلم بشرط أن يكون هذا المال محترما شرعا. وإذا كان مخطئا، وهي الحالة الثانية، أن يقدم على إتلاف مال أخيه مخطئا، كرجل أخذ سيارته فحصل حادث أتلف بسببه سيارة أخيه، والخطأ منه لم يقصد إتلافها ولم يتعمد إتلافها، تقول يترتب شيء واحد، تسقط العقوبة والتعذير لأنه لا يقصد، ويجد ضمان حق أخيه المسلم. إذن تنتبه إلى قضية أن ضمان الحق يستوي في أن يكون متعمدا أو يكون مخطئا، فالشريعة توجب ضمان حق المسلم سواء كان متعمدا أو مخطئا. ثم الضمان يختلف، تارة تجعل الشريعة النفس بالنفس كالقاتل يقتل، وتارة توجب الضمان بالأموال إذا كانت أموالا، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. إذن يتبين من خلال هذا أن الكبير البالغ العاقل إما أن يتعمد أو يخطئ. إذا تعمد ترتب أمران، أولهما عقوبته بالتعذير بما يليق به وبما يليق بجنايته، والثانية ضمان الحق لصاحبه، فيجب عليه أن يضمن الشيء الذي أتلفه بالغا ما بلغ. طيب، إذا كان مخطئا قلنا لا يجب إلا شيء واحد وهو وجود الضمان. مسألة إيجاب الضمان عليه إذا كان مخطئا هذه تحدث إشكال. الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فخذها قاعدة أن الخطأ يجب فيه الضمان من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. وتوضيح ذلك أن الأحكام الشرعية التي يخاطب به المكلف كإيجاب الصلاة وإيجاب الزكاة والصوم، هذه طبعا تكون طبعا يكلف بها الإنسان ويخاطب بها، وإذا أخطأ سقط عنه الإثم، لكن ضمان هذه الحقوق ما يسقط بالخطأ. مثال، نبدأ بحق الله، لو أن شخصا قلت له قم فصل الظهر، قال صليت وظن أنه صلى وهو مخطئ لم يصلي، ثم لما مضت ساعة تذكر أنه كان مخطئا حينما قال لك صليت، يجب عليه أن يصلي. إذن خطأه أوجب سقوط الإثم عنه طيلة الفترة التي كان فيها مخطئا. فلما تبين له أن ذمته مشغولة سقطت عنه المؤاخذة، عدم المؤاخذة، وتوجه الخطاب عليه أنه مصلي. فبناء على هذا إذا كان الشخص مخطئا نسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه الضمان. ولذلك ترى نص القرآن حينما أمر الله عز وجل بالدية في من قتل أخاه المسلم مخطئا، فدية مسلمة إلى أهله، وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ. فالقتل إذا وقع بالخطأ وجب ضمانه بالدية لأنه مخطئ. والله يقول لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ففهمنا أن المؤاخذة هنا من جهة التكليف، وهي وجوب ترتب الإثم على الفعل. إذن مسألة ضمان المتلفات يستوي فيها المخطئ والمتعمد، الكل يبنى. إذا ثبت هذا يرد السؤال لماذا تطالب الشريعة المخطئ بالضمان؟ قد يرد إشكال ويقول لك هذا رجل أخطأ فصدم سيارة أو قتل إنسانا بسيارته جهزا ولا يريد قتله، أو جهز بهيمة أو كسر محلا أو نحو ذلك، لماذا توجب عليه الضمان مع أنه مخطئ؟ والجواب أن من هذا أن هذا يدل على سمو منهج الشريعة الإسلامية وكمالها، لأن الأموال لا تتلف إلا بشيء من التخريب، لا يمكن أن يقع إتلاف إلا بشيء من التخريب، فالدهس والقتل لا يقع إلا بسبب التخريب في السرعة وعدم ضبط الإنسان القيادة في مهنة، الدابة لا تتلف الأشياء وفي ملكك إلا التساهل بتركها ترعى في أموال الناس وتكلفها. فلو فتح الباب أنه لا يجب الضمان في الخطأ لضاعت حقوق الناس. ولذلك تجد الناس الآن إذا علم أنه لو حضر بينه وبين أخيه حادث وأكلف السيارة أنه يضمن احتار وأخذ بجميع الأسباب التي بإذن الله أجل تمنعه وتحول بينه وبين الوقوع في أذية أخيه المسلم، إذن في منهج الشريعة لا يشح أنه من أكبر ما يكون وأتم ما يكون في ضمان حقوق الناس، وأن هذا يحفظ للناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم. الحالة الثانية أن يكون الجاني صغيرا، إذا كان الجاني صغيرا فإنه يسقط عنه جانب التكليف، فلا نقول إنه آثم إذا وقع منه شيئا متعمدا، لما الصغير إما أن يتعمد كالكبير إما أن يتعمد أو يخطئ. فالصغير قاعدة ذكرها العلماء يقولون عند الصبي والمجنون خطأ، عند الصبي والمجنون خطأ، هذه تجعلها قاعدة معك في المسائل الشرعية، أن كل شيء تعمده الصغير الذي هو دون البلوغ أو المجنون الذي لا يعقل تجري عليه أحكام الخطأ، ما تجري عليه أحكام العمل. فلو أن صبيا لا قدر الله أخذ سلاحا فقتل شخص دون أن يدفعه أحد ودون أن يكرهه أحد، قتله متعمدا، فإنه لا يسقط سنه، ينزل منزلة الخطأ، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، خاصة إذا كان دون السنين، وفي خلاف ضعيف وسنبين إن شاء الله في باب الجنايات إذا كان مميزا عند بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عليه. إذن عند الصبي والمجنون خطأ، المجنون لو جاء متعمدا وأخذ حديدة فكسر زجاجا أو كسر محلا لشخص فأتلف ماله، لو فعل هذا فعل عاقب لعاقبناه وأوجبنا عليه الضمان، لكن إذا فعله المجنون قلنا عنده متعمد قاصد تراه قاصد للإتلاف، فإننا نقول عنده خطأ وينزل منزلة الخطأ فيجب الضمان ولا تترتب العقوبة. أما الدليل على إسقاط المؤاخذة فما ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترم والمجنون حتى يحترم. إذن دلت السنة على أنه لا يؤاخذ لا الصبي ولا المجنون، وإذا سقطت عنه المؤاخذة فإنه لا يعاقب على ذلك ولا يترتب على فعله عقوبة. هذا إذا تعمد الصبي. إذا أخطأ الحكم واحد، إذا الصبي إذا أتلف شيئا وجب الضمان، فلو أنه أتلف مالا للغير وقال ولي الصبي هذا الصبي، نقول إنه صبي ولكن يجب ضمانه، صبي لا نؤاخذه ولا نعاقبه ولكن يجب الضمان عليه. إذا أوجبنا الضمان على الصبي، الصبي له حالتان والمجنون له حالتان، كل من الصبي والمجنون له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عند الصبي مال، مثل الأيتام يتوفى والده ثم يترك له مالا إرثا فيرث مثلا 100,000 وهو صبي في حالة صبا أقدم على شيء فأتلفه وقيمته 10,000 ريال، تؤخذ من ماله وترمم لصاحب الحق. هذا إذا ترك له أو عنده مال ورثه من أبيه ورثه من قريب، فإننا نأخذ هذا المال ونسد به موجب الضمان، لكن بشرط يشترط إذا ضمننا من مال الصبي المتلف أن لا يكون هناك إفضاء وسببية من الولي. فلو أن الولي حرّض الصبي أو أمر الصبي بشيء فيه إتلاف وأتلفه فإنه يجب الضمان على الولي لا على الصبي، وذلك لأن الصبي كالآلة مسلوب الإرادة مسلوب الاختيار لأنه لا يعقل، وهكذا النجوم. فإذا أمره ولي أن يثبت شيئا أو أمره أن يثبت شيئا فإنه يجب الضمان على الولي. ومن أمثلة هذه المسألة لو أن صبيا أمره بالغ وقهره على أن يقتل شخصا سقط القصاص عن الصبي ووجب القصاص عن الآنس، وسيأتي إن شاء الله في مسألة القتل بالأمر والقتل بالإكرام. الشاهد هنا أن الصبي يضمن في ماله، وقلنا يشترط أن لا يكون للولي تعدي، وهكذا إذا كانت للولي سببية. السببية أن الولي يقول من أمثلتها مثلا ما يقع في حقوق الله عز وجل، فالحاج والمعتمد مأمور باجتناب ما أمر الله باجتنابه من محظورات الإحرام، فإذا كان الصبي دون تمييز وأحرم عنه وليه فحججه وليه أو أعمره فإنه إذا وقع في الإخلال يكون في مال الولي لا في مال الولي. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة في الضمان في حق الله عز وجل وحق المخلوق. الصبي في جميع الأحوال قلنا يضمن إذا كان له مال، إذا لم يكن له مال ضمن عنه وليه أبوه. لو أن والد الصبي جاء به فأدخله إلى مكان فقام الصبي فكسر شيئا أو أتلف شيئا فإن والده يضمن ذلك الشيء إذا لم يكن للصبي مال. هذا بالنسبة للمتلف إذا كان آدميا. أما إذا كان حيوانا فسيأتي إن شاء الله أن الدابة والحيوان إذا ملكه له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ملكا لشخص، والحالة الثانية أن يكون غير مملوك كالدواب المنفلتة والسائدة. فإذا كانت الدواب ملكا لشخص ففيها تفصيل سنبين إن شاء الله، فتارة يضمن صاحبها وتارة لا يضمن. وأما إذا كانت مسيبة فهذه فيها تفصيل عند العلماء في مسائل، تارة يكون فيها الضمان على بيت مال المسلمين عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أن السائدة لا ضمان عليها مطلقا. أما بالنسبة للشيء المتلف قال رحمه الله ومن، عرفنا من الذي يقوم بالإتلاف، ومن أتلف أتلف الشيء إذا أفسده وعطل منافعه وأذهبها. فإن كان الشيء من الحيوانات يكون إتلافه كلية بقتله وإزهاق روحه، وقد يكون الإتلاف جزئيا كما لو كسر يد البهيمة أو أتلف عضوا من أعضائها الأخر، ويكون الإتلاف لغير الحيوان مثل الآلات والمصنوعات، إذا أتلف بعضها وبقي بعضها يكون إتلافا جزئيا، وإذا أتلفها كلها يكون إتلافا كليا. فالإتلاف يكون بالقتل، يكون بالتحريق، يكون بالكسر، فكل شيء فيه تعطيل للمنافع وإذهاب للعين ومصالحها فإنه إتلاف، تارة يكون كاملا وتارة يكون ناقصا. قال رحمه الله ومن أتلف شيئا محترما شيئا نكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، شيئا أي كان هذا الشيء سواء كان حيا أو غير حي، جامدا مائعا، لكن بشرط أن يكون محترما. قوله محترما قيد يخرج غير المحترم، وغير المحترم هو الشيء الذي حرمه الشر. من أمثلة ذلك الميتة والخمر والخنزير، هذا بالنسبة للحيوانات الخنزير والكلب أيضا يكون غير محترم إذا كان مأمورا بقتله، وكذلك السباع العادية والفواسق هذه كلها غير محترمة. قال صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، فلما ذكر خمس الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم ووصفهن بالفسق أفقط لهن أفقط حرمتهن وأجاز إتلافها وأدى ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا بد أن يكون شيء مثله له حرمة، وكما يكون من الحيوانات غير محترم يكون من غير الحيوانات مثل الخمر من الشراب والصليب وآلات اللهو، كل هذه لا حرمة لها شرعا، ولو تلهت فإنه لا يجب ضمانها. وآنية الذهب وآنية الفضة، لأن الله عز وجل حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فحرم صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فلو هشم إناء ذهب أو إناء فضة وكسره فإنه لا يجب عليه ضمانه. وإذا ثبت هذا فإن كل شيء محترم يجب ضمانه إذا طالب حق صاحبه بحقه. قال رحمه الله ومن أتلف شيئا محترما، هذه الجملة صدر بها المصنف لأنه سيذكر وهي تفيد العموم، وسيذكر ما تفرع عليها من المسائل المنبنية على قاعدة الإدلاف. قال رحمه الله ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا. ومن أتلف محترما، الإتلاف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يسميه العلماء الإتلاف المباشر، والقسم الثاني يسميه العلماء الإتلاف السببي أو الإتلاف بالسببية. فما معنى قولهم إتلافا مباشرا وما معنى قولهم إتلافا بالسببية؟ الإتلاف المباشر أن يقوم الشخص بنفسه بفعل الإتلاف، كان يحرق الدار بنفسه أو يكسر الزجاج بيده فهذا إتلاف مباشر. الإتلاف السببي يكون من الشخص فعل الشيء الذي يقع به الإهلاك، لكن مباشر الإهلاك غيره، كشخص بنى جدارا فجاء شخص وجلس تحته فجاء آخر ودفع الجدار عليه، الذي قتله الجدار والذي أحدث الجدار هو المالك صاحب الأرض، لكن الذي دفع باشر الإتلاف بنفسه. ومن أمثلته من حفر بئرا في مزرعته أو حفر أرضا لعمارته، فهذه الحفرة جاء شخص ودفع غيره فيها فقتله ومات، فالحفرة حفرها سبب في القتل لكن الدفع فيها مباشرا للقتل، فهناك إتلاف مباشر وهناك إتلاف بواسطة. فالإتلاف المباشر لا إشكال في تأثيره، ولذلك خذها قاعدة في الإتلاف المباشر عند العلماء عدة قواعد في مسألة الإتلاف أو القتل هناك يعني الإتلاف بجميع صوره، القتل المباشر والقتل بالسببية، الجناية المباشرة والجناية بالسببية، الضرر المباشر والضرر بالسببية. الإتلاف هنا إذا كان مباشرا أيا كان، سواء كان إتلافا لحيوان أو غيره، يكون هذا الإتلاف طبعا موجبا للضمان من حيث الأصل سواء تعد الشخص أو لم يتعد، فتصبح القاعدة المباشرة تقتضي الضمان مطلقا، المباشرة تقتضي الضمان مطلقا. لكن السببية لا تقتضي الضمان إلا بالتعدي، فأصبح عندنا إتلاف مباشر وعندنا إتلاف بسببية. فالإتلاف المباشر نوجد فيه الضمان مطلقا سواء تعد الشخص أو لم يتعد، والإتلاف بالسببية لا نوجد فيه الضمان إلا إذا تعدى وفرط الشخص. فإذا تعدى وفرط أوجبنا عليه الضمان لتعديه وتفريطه، أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. وعلى هذا سيكون إن شاء الله تفصيل العلماء رحمه الله للمسائل. ابتدأ رحمه الله بقوله ومن أتلف شيئا محترما، هنا يعني تلاحظ أن العبارة المراد بها المباشرة، بمعنى أن الإتلاف والإفساد للشيء وقع بمباشرة الإنسان وليس بواسطة. ومن أتلف شيئا محترما، أتلفه بيده برجله بسيارته يعني وهو يقودها قادها حتى أتلفه، كل هذا يعتبر إتلافا مباشرا. قال رحمه الله بعد ذلك أو فتح قفصا أو فتح قفصا، هنا الإتلاف السببية وفيه كلام طويل من العلماء رحمه الله. من فتح قفصا، القفص قد يكون فتحه مثلا رحمة وقد يكون فتحه عذاب وبلاء، يعني مثلا إذا كان فيه عصفورا أو طائر فتحه شفقة عليه هذا رحمة به، لكن إذا كان بداخله أسد أو كان مثلا بداخله سفر مفترس هذا لا شك أنه سيضر وسيفضي إلى هلاك ربما أمم. فلذلك يختلف فتح القفص من جهة الشخص الفاتح، لكن في صورة الأمر وحقيقة الأمر تلاحظ مسألة مهمة، وهي هل فتح القفص يكون مباشرة أو سببية؟ وجهان للعلماء. بعض العلماء يرى أن كل من فتح قفصا على حيوان ضار وخرج حيوان وأضر فهذا كالمباشرة، لأن الحيوان لا عقل عنده ولا إدراك عنده، ومثل هذا الفعل لا شك أنه مفضل للخروج والخروج مفضل للهلاك والإتلاف والإفساد. فيقولون مثل الذي أمسك حية بيده وقتل بها شخصا، فحينئذ صحيح أن الذي قتل هو الحية، لكن من الذي حركها وقربها؟ فهنا ولو أن في الصورة شيء من السببية لكنها في المباشرة للمباشرة ألصق وأقرب والحكم بها أقوى. وهذا يعني هذا القول لا يفصل، يقول من فتح قفصا مطلقا سواء خرج الحيوان بعد الفتح مباشرة أو تأخر، لأن هؤلاء لا يرون للحيوان عقلا، لا يرون أنه يعني يراد به الحكم، لأن الحيوانات لا تراد بها الأحكام، ولذلك تسند الأحكام من يراد إليه. فهذا الشخص الذي فتح وأسلف وفعل منهما وحصل بفعله وفتحه ما حصل منه، بناء على هذا القول لا تفصل. وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، ما فصل. هناك من أهل العلم من فصل وقال من فتح قفصا نظرنا إما أن يقع خروج الحيوان بعد الفتح مباشرة بحيث مثل كما لو كان على الباب بمجرد فتحه خرج، فحينئذ نعتبر في حكم المباشر ونرى أن الفتح مؤثرا موجبا للضمان. أما لو أنه فتح وتأخر ما خرج الحيوان أو العصفور ما طار إلا بعد فترة أو برهب، فالخروج وقع من العصفور بفعله، لأن صحيح أن الفتح موجود لكن الخروج أصبح مؤثرا وأصبح مباشرة من الحيوان، فصار سببية ومباشرة. فيرون أنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، لأن العصفور طار وخرج بفعله ولا يوجبون عليه الضمان إلا إذا حرك ودفعه إلى الإخراج وحرشه عن الإخراج. الفرق بين القولين أن أصحاب القول الأول يضمنوه ويحملوه تبعة هذا الفتح وهذا التفرد، سواء خرج الحيوان مباشرة أو تأخر فهو ظالم متحمل المسؤولية. أما القول الثاني يقول لا يضمن إلا إذا تعدى، وهذا الذي ذكرناه في القاعدة أن السببية لا ضمان فيها إلا بالتعدي. قالوا فتح القفص سببية، فإن حرك الحيوان وحرشه أو دفعه للإخلاق وجب الضمان، وأما إذا سكن ولم يخرج الحيوان فإنه لا ضمان عليه. في حكم التحريش قال إذا كان الحيوان على الباب المباشر بمجرد فتحه طار العصفور أو خرجت الحية أو خرجت العقرب فنهشت قتلت أو نذغت فحينئذ يضمن. والحقيقة قول المصنف أقوى، والنظائر والأشباه توجد أن فتح القفص وفتح الباب على الشيء المحبوس والمحفوظ أن ذلك يوجب الضمان. والبهيمة لا شك أنها تندفع للخروج وتريد الخروج، وهذا شيء موجود في البهائم بفطرتها، لأن البهيمة وإن كانت لا تعقل فإن فيها تمييزا للأمور، كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقوله ثم هدى أي هداه لمصالحه ودفع المضار عنه. فالبهيمة تدرك أن من نصح فيها الخروج فتسعى لذلك وتطلبه، فمثلة أنه لا عقل لها ليس على كل حال يوجب إسقاط الضمان في النسيان. فإذا فتح القفص وهو يعلم ما فيه وتساهل في ذلك فحصل الضرر فإنه يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. وهكذا لو كان الذي بداخل الغرفة رجلا شريرا معروفا بالفساد والأذية والإضرار فحبس في غرفة من أجل أن يمنع أو يعاقب، فجاء شخص وهو يعلم فتح عليه وأخرجه فإنه يتحمل هذه المسؤولية ويكون شريكا في حكم الفرار، فيكون المباشر الشخص نفسه ولكنه يكون حينئذ في حكم السببية، فتخف المسألة عن المسألة السابقة من جهة أنها سببية إذا كانت في من يعقل، وتكون في حوء قريبة من المباشرة آخذة لحكمها إذا كان في الحيوان يعني أو بابا أو فتح بابا كما ذكرنا كان داخل الغرفة شيئا ضارا كالسبع المفترس، أو داخل الغرفة مجنونا فيه ضرر يؤذي ويضر ويقتل وهو يعلم بذلك، أو داخل الغرفة شريرا مؤذيا أو نحو ذلك مما فيه ضرر ففتح الباب له فقد مكنه من الإفساد وتعاطى السبب الموجب وتعدى في تعاطي السبب الموجب للضمان. أو حل وكاء، أو حل وكاء الرباط، هذا يقع. كانوا في القديم يحملون اللبن والعسل ويحيي من الأطعمة والشراب في القرص، وتكون الأوعية مربوطة محكمة، فيأتي شخص ويحل هذا الرباط يفك الرباط فتسقط القربة ويندفع ما فيها. من أهل العلم من قال حل الذكاء يفصل فيه، فإن كان الشيء الذي موكى عليه والوعاء لا يثبت ولا يستقر بحيث إذا حل الوكاء اندفق ما فيه، مثل القرص إذا كانت على الأرض وحل الوكاء اندفق ما فيها من الندم والعذاب فحينئذ نضمن، لأنه لا إشكال أن الحل سيؤدي إلى خروج ما في القرص. أما إذا كان الوعاء مستندا إلى حائط وثابتا مستقرا وحل الوكاء فلا يجب الضمان إلا بالتعدي، كأن يدفعه فيسقط أو يتعاطى سببا لسقوطه. فإذا لم يفعل شيئا من ذلك ثم سقط من نفسه بعد ظهر وكان الغالب استقراره فلا ضمان عليه. أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو رباطا مثلا السبع إذا كان مربوطا فحل رباطا، أو رباطا أو قيدا أو قيدا كالشخص المقيد أو الكلب أكرمه الله مقيد إذا حل قيده فخرج كلبا أخوه فخرج وعض أو قتل أحدا هذه كلها تفضي إلى الضرر وفيها تعدي فأصحاب هذا القول يرون أن مجرد هي سببية وقريبا يعني حكم سببية ولكن يرون أن الحل والفتح والفتح للباب ونحن ذلك يعتبر تعديا من الفاعل والسببية يجد فيها الضمان بالتعدي نعم أو أثلث شيئا ونحوه ذهب ما فيه ذهب ما في ذلك الشيء مثل ما ذكرنا إذا ذهب ما في القفص إن أن يكون له قيمة أو لا قيمة له إذا ذهب ما فيه مما له قيمة كالعصفور أو النغري أو نحن ذلك إنه يقول طائف من العلماء يجوز حزن العصافير والطيور التي لها أصوات طيبة يستدلون بحديث يا أبا عمير ما فعل المغيث قالوا بشرط أن يطعمها وأن يحسن إليها وأن لا يعذبها فعلى هذا القول يكون حبسه سائغا شرعا فإذا فتح القفص وطار هذا الطائر نقول له اضمن رده إذا لم يستطع رده وجب عليه ضمان يجب عليه أن يضمن فذهب ما فيه يعني من الطير أو ذهب ما فيه مثل الطعام يكون في داخل القربة مثل الشراب اللبن أو يكون فيه عسل في القربة عسل فذهب العسل سكب على الأرض حتى فسد فحينئذ يجب عليه ضمان نعم. أو أتلف شيئا ونحوه ضمينه أو أتلف شيئا أو للتنمية فهذا الشيء إذا تسبب الإنسان أو باشر في إتلافه إما أن يذهب فحينئذ يضمن إذا كانت له قيمة كالعصفور والحمام ونحوه وإما أن يكون الشيء مضرا ولذلك قال رحمه الله أو أتلف شيئا يعني هذا الذي في داخل القفص كالأسد أو النمر لما فتح له خرج وقتل شخصا أو خرج وكسر شيئا فحينئذ يجب عليه ضمان ذلك الشيء إذا هذا الشيء الذي يخرج إما أن يكون مما له قيمة فيكون الضرر على صاحبه بخروجه وفراره وشروده فنقول له إضمان رده أو إضمان وإما أن يكون خروجه موجبا للفساد والضرر كالحية تلدف وتقتل والعقرب فالحية ليس لها قيمة لكن ننظر إلى الضرر المترتب عليها فمن دقة المصنف رحمه الله قال فذهب ما فيه أو أتلف شيئا فذهب ما فيه مما له قيمة أما إذا كان ذهب الشيء الذي لا قيمة له كأن يكون مثلا كلبا أكرمه الله أخذ كلبا عقورا وقفل عليه غرفة ثم جاء شخص فتح الغرفة ويعلم أن فيها كلبا ففر الكلب وذهب الكلب لا هو قيمة أكرمه الله ما نقول يجب عليه ضمان ما في داخل الشيء المفتوح فإذا ذهب ما فيه إما أن يوجب الضمان لعين الشيء الذي ذهب وإما أن يكون الضمان مترتبا على ضرر ناشئ عن الذهب ومن أنزل ذلك ما ذكرناه من خروج البهيمة تكسر شيئا أو تعض شيئا أو تقتل شيئا فحينئذ يجب عليه الضمان على التفصيل الذي ذكرناه نعم. أو أسلب شيئا ونحوه ضمينه ونحوه يعني الضرر يكون بالإتلاف يكون بعض الأحيان بالإتلاف المباشر إتلاف السببية يفصل في جميع ما يترتب عليه من الضرر نعم. أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم السائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي الضابط لمعرفة المال المشترك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد المال هو كل شيء له قيمة المال هو كل شيء له قيمة سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه ولذلك قال الشاعر: رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال. فالمال كل شيء له قيمة، وبناء على ذلك إذا قال العلماء المال لا يخصون بالذهب ولا بالفضة، وقد دل على ذلك دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف غير الذهب والفضة بالمال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب المال لا يؤدي زكاته. ثم ذكر الإبل فقال: إلا بطح لها بقاع قرقر يجدها أوفر ما تكون، لا يفقد منها فصيلا، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، إلى آخر الحديث. فذكر الإبل والبقر والغنم ووصفها بأنها مال. وفي حديث الثلاثة النفر الأقرع والأعنى والأبرص، فإن الأعنى لما جاءه الملك فقال له: ابن سبيل منقطع. فقال له الأعنى: كنت فقيرا فأغناني الله، كنت كذا وكذا. فذكر نعمة الله عليه، ثم قال له: والله لا أرزقك اليوم من مالي شيئا دونك الوادي، خذ منه ما شئت، والله لا أرزقك من مالي شيئا. وكان ماله الغنم. قال الملك، وهذا موضع الشاهد: أمسك عليك مالك. فسمى الغنم مالا. فإذا قول العلماء مالا محترما، المال هو كل شيء له قيمة، سواء كان من النقدين أو غيرهم. والعرف الدارج عند الناس أنهم لا يثقون المال إلا على النقدين، على الذهب والفضة، وهذا اختلاف خاص، لكن المعروف أن المال عام، وبناء ذلك يشمل الأشياء كلها. لكن قوله محترما، المحترم هو الذي له حرمة، والحرمة تكون طبعا المال المحترم هو المأذون باتخاذه. فإذن الشيء باتخاذ، إذن الشرع باتخاذ المال يعطيه الحرمة، لأن الله جعلك إذا ملكت هذا المال جعل لك حق التصرف فيه، فيصبح المال له حرمة. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله. فقال عصموا، يعني صار في عصمة وحرمة. فإذا قولهم مالا محترما أي مال مسلم، ويدخل في ذلك مال الذمي. لكن لو أنه أتلف مال كافر حربي فإنه لا يجب عليه ضمانه، لأن مال الكافر الحربي ملك لنا، ولا يكون له حرمة، لأن الشرع أسقط عنه الحرمة، يدل الغنيمة. وعلى هذا لا بد أن يكون محترما، يكون محترما من جهة الشرع كما ذكرنا في المسلم الكافر، يكون محترما من جهة الوصف، يكون نفس المال مألوم به شرعا، مثل الأطعمة الأكسية ونحوها، ويكون ضدها الأطعمة المحرمة. مثلا الآن إذا كان الطعام خنزيرا هذا ما له حرمة، لو جاء إلى طعام خنزير طعام من الخنزير وجده فرماه وسكبه على الأرض، ما لم يكن لذنين، فإن كان لذنين فإنه محترم، لأن شرط العهد الذي بيننا وبينهم نقرهم على دينه، هذا مباح لهم في دينه. لكن نحن نتكلم عن الأصل العام أن الخنزير ما له حرمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلو أخذ الأصنام وكسرها ليس عليه ضمان. وهكذا لو كان الشيء من الأطعمة الفاسدة المحرمة فأتلفت الفاسدة، فإنها إذا أتلفت ليس لها حرمة. ومن هنا ساغ للمحتسب كما ذكر العلماء في أحكام المحتسب، أنه إذا دخل السوق ووجد طعاما فاسدا أتلفت، لأن الطعام ما له حرمة، وإذا بقي عند الشخص ربما باعه على مسلم فقتله وأضر به. فمثل هذا يعني يوجد سقوط الضمان، إذا وقع الإتلاف على مثل هذه الأموال سقط ضمانها، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: ما وجه مناسبة هذه الأحكام في باب الغصب مع أن أحكامها متعلقة بباب الضمان؟ في الحقيقة يعني تختلف مناهج العلماء رحمه الله، بعضهم يذكره في باب الضمان، لكن المشكلة أن الضمان إذا كان بمعنى الكفالة، لأنه تقدم معنا في باب الكفالة من العلماء من يجعل الضمان والكفالة بمعنى واحد، فحينئذ ما يسوغ أن تجعل أحكام الضمان للإتلافات تحت باب الضمان، لأنه إذا جعلت الضمان والكفالة بمعنى واحد هذه متعلقة بالديون. الضمان يأتي شخص يريد أن يستثلث سيارة مثلا، تقول أنا أضمن، صعب أن تنسل يعني أضمن وأن يسجل، هذه ما لها علاقة بالإتلافات. لكن إذا كان الضمان بمعنى ضمان الحقوق والإتلافات باب مستقلا، نعم حينئذ يجوز أن تفرده بماذا. السائد والبائع عند العلماء رحمه الله قل أن تجد من وضع باب الضمان بمعنى ضمان المتلفات، وإلا في الأصل أن يكون ضمان المتلفات. المؤلفات المعاصرة تعبر بالضمان وتدخل مسائل الإتلافات، هذا مصطلح طبعا وصحيح وسائق، لأن اسم الضمان من حيث هو يسوغ أن تندرج تحته هذه المسائل، لكن المصنف رحمه الله منهجه صحيح، فإن الغصب اعتداء على الأموال والإتلاف اعتداء على الأموال، والمناسبة بينهما لا إشكال في وضوحها وتمامها. فهو رحمه الله يعني إذا جاءت عندك مادتان، مادة فيها نصوص ولها أصل ولها باب، مثل الغصب له نصوص خاصة وتفصيلات وتفريعات، ومادة ملحقة بهذا الباب مندرجة تحت أصله العام، فالأفضل أن تبدأ المادة الأولى وهي الغصب، ثم تتبعها بأحكام الضمان للمتلفات وأحكام الاعتدال. فالمصنف رحمه الله هنا يعني سلك هذا المسلك، وإلا في الحقيقة بعض العلماء يجعل الضمان بابا مستقلا، إلا أنه لم يجعل في كثير من الأبواب لم يجعل الضمان لضمان الإتلافات بابا مستقلا، لأنه لو قلنا بهذا لوجد إدخال الديات والقصاص، لأن هذه كلها ضمان للحقوق، وبناء على ذلك نجد علماء كثير من يدخلون تحت باب الغصب. الشافعية عندهم هذا المنهج، وعن الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة السلف ومن المئات الأول، مع ذلك ذكر أحكام الإتلافات بعد الغصب، فجعل مسألة إتلاف الطائر كما في نصف المزني في المسائل عن الإمام الشافعي رحمه الله جعلها بعد الغصب. والمصنف رحمه الله أئمة الحنابلة رحمه الله يذكرون هذه المسائل عقب الغصب، وهذا وجيه السبيل، والمسألة كلها يعني في الأولى والأحسن، والأمر واسع إن شاء الله تعالى وإنه تعالى. أسابقكم الله الفضيلة الشيخ، ما حكم حبس الصيد في مكة المكرمة والصيد في مكة المحرمة؟ طبعا من حيث الأصل بعض العلماء يرى أن يعني الوصف العالم بالحرمة يكون في الشخص ويكون في الزمان ويكون في المكان، وصف العارض للتحريم يكون في الأزمان ويكون في الأمكنة، أزمنة والأمكنة والأشخاص، فيكون في الأزمنة مثل الأزمنة الأشهر الحرم، تحريم القتال فيها كما كان بنص الآية النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهاه الله عز وجل عن قتال المشركين فيها، كذلك أيضا يكون بالمكان كمكة والمدينة على أنها حرم، ويكون بالأشخاص مثل المحرم، فبعض العلماء يجعلها بمرتبة واحدة، فيقول إذا طرأت هذه الحرمة زمانا ومكانا وحالا على الشخص وجب عليه أن ينظر للحال، لا ينظر يعني لا ينظر إلى ما سبق، إنه كان في أرض يعني مثلا إذا صاد خارج مكة وأدخل بمكة نظر إلى حرمة المكان، وحينئذ لا يستطيع تزول يده عن الصيد ويخلى، ولا يرى أنه يمسك صيدا في مكة لأنه صيد في حيث الأصل. ومن أهل العلم من قال لا، إذا صاده خارج الحرم ودخل به إلى الحرم فليس بصيد للحرم، ليس بصيد من صيد الحرم، وإذا لم يكن من صيد الحرم حل له أن يعامله معاملة المستأنس المملوك، مثل الدابة التي يملكها من الدواجن والطيور ونحلها إذا أراد أن يذبحها أن يأكلها. الأولون يقولون بدليل الحاج، فإن من أحرم للحج والعمرة يجب عليه تخلية الصيد. لو صاد قبل أن يحرم وأمسك صيدا ثم لبه لم يجب له أن يفك حده، بل يجب عليه أن يفك. فيقولون يستوي الاستدامة، يعني سواء كان الشيء محرم مستداما أو مبتدا، فيحرم الصيد بمكة ابتداء واستدامة. والواقع في الحقيقة القول بأنه إذا صيد خارج الحرم ثم أدخل الحرم منه لا يأخذ حكم الصيد فيه قوة الحقيقة، ومن الضائف من علماء رحمهم الله لأنه لا يأخذ حكم الحرم لأنه لم يصد داخل الحرم، والله عز وجل خصص المكان بالتحليل، والتخصيص يقتضي أن يقيد الحكم بما خصص به، وليس فائدة التخصيص. وبناء ذلك يعني يقوى هذا القول. وأما مسألة الإحرام، الإحرام نفس المحظورات فيها استدامة في شيء محظور، مثلا النكاح، الرجل لو تزوج امرأة من محظورات الإحرام النكاح. طيب لو أنه أحرم بالحج والعمرة وهو متزوج، هل ينفسخ عقده؟ الجواب لا. فنقول دل على أن نفس الإحرام فيه تفصيل، فما دل الشرع فيه على الاستدامة حكمنا بالاستدامة فيه، وما دل الشرع فيه على أن المحرم هو الابتداء حكمنا بتحريم الابتداء. والوراء لا شك أن الإنسان تورع فهذا أفضل وأكمل وأبعد عن شدة. والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: من الأمور التي تطرأ على طالب العلم في أثناء الطلب داء الغرور، فما هو العلاج لذلك؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العلم إذا أريد به وجه الله وابتغى به العبد ما عند الله عصمه الله من الزلل وسدده في القول والعمل وحقق له كل ما يصب إليه من مرجو وأمل. الله هو المطلع على السرائر الذي لا يخفى عليه شيء مما غيبته الضمائر، فلذلك يجب على طالب العلم أن يحاسب نفسه دائما الإخلاص لله عز وجل وإرادة ما عند الله. وهذه المحاسبة إذا صحبها شيء من الانتساب والاعتراف بعظيم نعمة الله جل جلاله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وفتح عليه أبواب العلم ويسر له سبيلا، ولولا الله ما فهم، ولولا الله ما علم، ولولا الله ما استطاع أن يصل إلى شيء من هذا العلم. قال تعالى يخاطب نبيه وأشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالفضل فضل الله، والنعمة والرحمة من الله وحده، ولذلك جعل لعباده السمع والبصر والفؤاد، وهي أسباب ووسائل يتوصل بها إلى العلم. فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه دائما في الإخلاص لله عز وجل، مستصحبا أثناء محاسبته عظيم نعمة الله عليه وجميل وجليل منته لديه. فإذا عرف نعمة الله انكسر لله. والقلب المخلص كالوعاء النقي، بل هو أشرف وأزكى من تلك الأوعية، ولكن الله ضرب المثل. القلب المخلص مليء بنور الله عز وجل. القلب المخلص امتلأ بالله وحده، وما من قلب يمتلئ بالله إلا وقد انشغل وانصرف عن كل شيء سواه. ففي الله وحده سلوة للإنسان عن كل شيء سواه. فإذا عرف الله بأسمائه وصفاته وأخلص لله بقوله وعمله وأدرك نعمة ربه وصاحب الإخلاص بالمعرفة التامة بنعمة الله عليه بل لله وحده، وأصبحت تلك القلوب المخلصة المخلصة النقية التقية الخلية التي جعلت من الشرك بريا ومن الرياء ومحبة النفس والثناء والغرور بالنفس معصومة بإذن الله عز وجل. هذه كلها أسباب تحول بين الإنسان وبين الغرور، ولم تجد إنسانا يبتلى بالغرور إلا وجدت في إخلاصه نقصا وفي عبوديته لله خللا. ما يدخل الغرور إلا بالانصراف عن الله جل وعلا، ومن جعل الله والدار الآخرة نصف عينيه زكاه ربه وزكى عمله وجعل هذا العلم مقربا له سبحانه. ما يتعلم كلمة إلا قربته لله، ولا يسمع جملة إلا حدثته لله سبحانه، لأن القلب ما فيه إلا الله. فإذا صرفت القلوب إلى الله طهرها ربها وتولى أمرها، مقلب القلوب والأبصار، وتولى أمرها من يحول بين المرء وقلبه. والله يقول عن الذين صرفوا عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. كل من يجد الغرور فيه نقص من الإخلاص وفي إخلاصه دخل، فعليه أن يبحث عن الأسباب والوسائل التي تزيد من إخلاصه لله جل جلاله، وأعظمها ومن أعظمها وأجلها بعد الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يستشعر أن هذا العلم أمانة ومسؤولية وتبعات إما يفضي بالعبد إلى الدرجات أو يهوي به في الدرجات. فإذا خاف من هذا العلم أشفق على نفسه، حتى إنك لترى من أخلص الناس وهو يشك في إخلاصه ويقول لا ما أنا بمخلص، عملي ليس بمخلص وليس بخالص كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد أدرك محمد بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله يقول أدركت 70 كلهم يخاف النفاق على نفسه علما أصلا، وأثر هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، فكانوا يحركون القلوب بالإخلاص لله جل جلاله. المغرور إذا انصرف قلبه عن الله أصابه الغرور، ولقد عتب الله على أقوام اغتروا بأنفسهم وفرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ليعلم كل طالب علم وليعلم كل متعلم أن الغرور يدحق البركة ويذهب الخير، ولربما صرف الإنسان من الرحمة إلى العذاب فيشقى من بعد السعادة ويهلك من بعد النجاة والعصمة. والله يقول فتذل قدم بعد ثبوتها، فمن دخله الغرور فإنه على مهلكة، لأن الله اختار القلب للنظر، فقال سبحانه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يعلم في قلوبكم الإخلاص وإرادة، ما في خير يراد إلا بالإخلاص لوجه الله جل جلاله. الغرور ينحق البركة، الغرور يذهب الخير ويصرف العبد عن الله جل جلاله، فلا يزال العبد يغتر حتى يهلكه الله بغروره. وانظر إلى مكان الغرور وشؤمه وشره في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا يمشي إذ أعجبه برد عطيه، يعني نظر إلى ثوبه وهو جميل فاختال في مشيته فأصابه الغرور فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. هذا في ثوب، فكيف من يغتر بالعلم من الغرور في العلم؟ أن يتعاون الإنسان على الناس وأن يحس أنه بعلمه قد أصبح حاكما على الناس، يفتقد من هو أعلم منه، و وينتقص من هو مثله ويتربع على مدونه من الغرور، أن ينصب نفسه حاكما على أئمة العلم ودوامين السلف الصالح الذين هم القدم الراسخة، والله لو كانوا أحياء لخرفت أفواه هؤلاء، ولو كانوا أحياء لعموا حتى يقادوا بعلم هؤلاء إلى الجادة والسبيل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ أول ما يحفظ في حق العلم حرمة السلف الصالح، حرمة العلماء خاصة أئمة الكتاب والسنة، وهم فلا درجات العلماء الذين شهد بتبرزهم وشهد لهم أنهم أئمة السلف وأجمعت الأمة على جلالتهم ورفعة قدرهم وحبهم وعلو شأنهم، وزكاهم الله بالقبول فوضع الله لهم القبول في الأرض. فيأتي الإنسان بعد 10 قرون يشكك في عقائد هؤلاء أو يشكك في سبيله ومنهجه، مغترا بنفسه، مغترا على كلمة وكلمتين بالأمس كان ضالا شقيا بعيدا عن رحمة الله، لئن وقف في طلبه للعلم حتى يقف مجرحا سالما منتقصا مزدريا. وإياك ثم إياك أن تقرأ كتابا أو تجلس في مجلس علم فتقوم وأنت مشتقر من السلف. والله ما نصحنا لعلماء الأمة والدين، والله ما نصحنا لهم إذا كانت كتبنا تقود إلى الزراعي وانتقاصنا والحق من أقداره. فإذا كان الإنسان فقيها يشعر من معه أنه لا فقه إلا فقه، وإذا كان محدثا يشعر أنه لا حديث إلا منه، أو لا تصحيح ولا تضعيف إلا منه، ولا تغتر بفلان ولا تعبى بفلان. لا ينبغي، أول ما يأتي الغرور بالاشتقاق، اشتقاق أهل العلم، هؤلاء أئمة ودوام العلم وشهد لهم بالعلم. فينبغي عليك أن تتق الله في سلف الأمة، وأن تتصور مثل هذا العالم الإمام تجده حافظا للكتاب والسنة. ما كان أحد يتصدر للعلم إلا إذا كان على قدم راسخة. الإمام مالك ما جلس يحدث الناس حتى شهد له 70 من أئمة الفتوى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أهل للعلم والفتوى. ما كان يتقدم كل زاعة الماعز. اتق الله، لا تغتر بنفسك إذا كنت مع علماء السلف وأئمة السلف. ينبغي أن نغرس في قلوب طلابنا وقلوب من يتلقى العلم عنا حب السلف وإذلال السلف والترحم على السلف وذكرهم بالجميل والإشارة بفضلهم وعلو شأنهم. هذا من النصيحة لعلماء الدين ولأئمة المسلمين، كذلك النصيحة للعلماء الأحياء، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يغتر طالب العلم، فإذا جلس في مجلس عالم انتقد غيره وازدرى غيره، وإن سمع علم شيخه أصم أذنه عن علم غيره. إلا من ينبغي على الإنسان أن يعلم أن هذا كتاب السنة، وأننا تحت رحمة الله من المصيبة من المخطئ، وأننا لا نستطيع أن نزكي أنفسنا، لأن نقول نحن أصحاب الحق ونحن الذين على النجاة وعلى الصراط المستقيم. إن نبني على غالب ظنوننا ونجتهد على سبيل وعلى بريء وبدليل وعلى حجة وبإثبات وحجة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. إذا بدأ الإنسان السبب إن كان مصيبا أجر أسباب، وإن كان مخطئا فإن له أجر واحد، لكن لا يقتضي هذا ذم العلماء وسلب العلماء وانتقاص للشيخ. لا، يكون عفيف اللسان عفيف القلب، إلا إذا كان هناك أمر يعني فيه اعتداء لحدود الله، تقول هذا الأمر خطأ وفلان أخطأ في هذا الأمر، يقال في نص صريح من كتاب الله وسنة مشتبه الهوى، أو يأتي بعلم من عندي كاجتهاد من عندي لا يعرف له أصل عن أن السلف هذا شيء آخر. نحن نتكلم على مسائل شرعية يسع فيها الخلاف من الفرعيات وليس من الأصول. فعلى هذا ينبغي لطالب العلم ألا يغتر، لا يغتر بشيخ، بل عليه أن يستعصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا نسيان فضل أهل الفضل، ولا يعني هذا أن يترك طالب العلم شيخا، لا، يتبع شيخه بدليل، وإذا رأى شيخه يتحرى كتاب السنة أحبه الحب الكتاب السنة وغار على الحق الذي أجراه الله على يديه وأحب سماع هذا الحق ما دام أنه تفسر أنوار التنزيل عليه، وعلى هذا يصير طالب العلم. ولا يغتر أيضا طالب العلم بانتقاص غيره، فلربما يكون شابا اهتدى فرأى غيره من العوام فينتقصهم ويضحك منهم إذا أخطأوا أو يستخف بهم إذا سأل، ما ينبغي هذا، لا ينبغي، فإن الله قد ينقص العبد بذنب واحد فيغضب عليه غضب لا يغضب بعده أبدا. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من قيل هذا لم يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقد يسخط الله على إنسان يغتر بعلمه فينتقص الناس. فإذا جلس طالب علم بين عوامه يريدون الفائدة ظهر خشوعك وظهر وقارك، لا من أجل أن ينضحك الناس ولا من أجل أن يكون لك السمعة، لا، لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، وتقول هذا العلم الذي شرفني وكرمني ينبغي أن أصونه وأن أحفظه كما أن الله جعله صونا لي وحجة، فيكون الإنسان موطأ الكلام مع الناس، موطأ الكلام مع العام إذا سأل إذا استشكل. فهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها وأن يبتعد من الظروف فيها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من الشرور والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله علينا أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالقا لوجهه الكريم موجبا لرضاه العظيم، صلى الله عليه وسلم.